اكثر براحته. لكن الطالب لا يتاخر، ما ينفعش الكلام ده، الكلام ده غلط، مبدا خاطئ. لابد ان يلتزم المعلم قبل ان يلتزم الطالب، ان كان يرى انه معلم فواجب عليه ان يلتزم. فهذا مهم جدا يا اخواني، ولابد ان يتعلم ذلك، ان المعلم يلتزم قبل الطالب، والا كما فائدة ان يقول الطالب المعلم لماذا تاخرت، ثم هو يرى معلمه يتاخر كل يوم. نقطه مهمه جدا ولابد ان ينتبه لها. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهينا بفضل الله تعالى من المنطلقات، ومع المحور الثاني اليوم الاعداد والتحضير ضمن دوره تاهيل معلمي القران. نسال الله عز وجل الفتح والمدد. اول ما نقوله في الاعداد والتحضير ايها الكرام، التحضير قبل التحضير. التحضير قبل التحضير. المفروض ان احنا بنحضر الدرس، صح؟ قبل ان نحضر الدرس لابد ان نحضر القلب والعقل والوقت والمكان. تاني، ما ينفعش معلم قرآن يتصدر لتعليم اطفال المسلمين او ابناء المسلمين كبارا او صغارا، يتصدر لتعليمهم القرآن وهو لم يحضر درس اليوم. وهو لم يحضر درس اليوم، ما ينفعش، لابد من التحضير. الكلام ده انا مش بقوله بس للمدارس عشان خاطر في موجهين وفي ناس بتتابعهم، لا، ان الذي يراك ويسمعك وهو سبحانه سيحاسبك هو الله. الذي يراك ويسمعك الله، انت مش مستني موجه يجي عشان خاطر تعمل تحضير، انما تحضر لانك قلت ليرين الله ما اصنع. فطالما قلت كده يبقى لازم تحضر، والتحضير يا اخواني يحتاج الى تحضير. التحضير، اذا اردت ان تحضر درسا لابد ان تحضر المكان، فيخلو تماما من اي مشتتات. الاخت اللي قاعده بين اولادها وامام زوجها وامام التلفاز الشغال والاولاد اللي قاعدين يلعبوا جيمز وقاعده تحضر، دي بتهرب، هذه تمزح، ماشي؟ تحضير المكان، لابد من مكان مناسب عشان نركز، عشان نبدع ونتميز في عرض المادة. شوف يا اخواني، دايما بتحطوا في دماغكم كده وانتم بتحضروا، كيف اجعل الحصة مشوقة، كيف اجعل الحصة ممتعة، كيف اجعل الحصة محبوبة، كيف اجذب التلاميذ الي، كيف اذهب الملل عنهم، كيف يكون الطرح جذابا. ده دايما الاسئله اللي دايما بتيجي في دماغ حضرتك وانت بتحضر الدرس. عشان كده ده محتاج تفكير، والتفكير محتاج مكان فارغ وكذلك وقت فارغ. يعني ما ينفعش احضر وانا ورايا كمان 10 دقايق حاجه، ما ينفعش. انت اصلا مشغول وعايز تلبس حاجه بسرعه عشان تمشي. طب ما ينفعش التحضير يبقى في الوقت ده، ما ينفعش تدي للتحضير فضلة وقت، ما ينفعش، لابد ان تعطي للتحضير وقته. ثم القلب والعقل. القلب والعقل، طول ما قلبك شغال او طول ما قلبك مشغول وطول ما عقلك شغال بامور بعيدة تماما عن الدراسة او عن القرآن او عن دار التحفيظ، يبقى اعرف انك انت لن تبدع شيئا جديدا. ولو سمحت اقعد في مكان مناسب، لو سمحت اختار المكان المناسب، لو سمحت عقلك وقلبك يكونوا معاك وانت بتحقق. طيب، ثم استحضار النية وطلب العون. ايوه، احنا داخلين على ثغر عظيم من ثغور الاسلام، والله عز وجل هو الذي يوفق وهو الذي يعيد وهو الذي يرزقنا الفتوحات وهو الذي يفتح قلوب العباد لنا. فاسأل ربك، قل اللهم إني أبرأ من حولي وقوتي إلى حولك وقوتك، قل اللهم افتح لي فتوح العارفين، قل اللهم وفقني، قل اللهم سددني، قل اللهم افتح لي قلوب العباد، قل اللهم اهد أولادي، قل اللهم علمهم وفقههم. لازم كده، ما ينفعش غير كده يا اخوانا، ما ينفعش. كذلك قراءة الآيات مع التفسير مع التدبر مع الواجبات العملية. حضرتك هتقرأ الآيات، حضرتك هتقرأ الآيات وكذلك التفسير وكذلك التدبر وكذلك الواجبات العملية، كل ده بتحضره حضرتك قبل ما تدخل الفصل، مش تقعد تقرأ في التفسير كما رأيته مع أحدهم. يعني كنت بدخل في إشراف على فصل من الفصول، لقيت المعلم ماسك كتاب التفسير وقعد يقرأ منه للطلاب، ما ينفعش، ملل. حضرتك لو سمحت حضر التفسير في البيت، حضر التفسير في البيت، خلاص خلصت التفسير ومعاني الكلمات وحفظت ذلك عن ظهر قلب، امسك ورقة وقلم وافتح الآيات اللي انت فسرتها واللي انت فهمت تفسيرها كويس، وركز تماما في معانيها، وركز فيما وراء المعنى والمستفاد من هذه الآيات اللي هو التدبر، ما وراء المعنى والمستفاد من هذه الآيات. وابدأ، ابدأ بقى ايه، اكتب، اكتب ما تدبرته وما خرجت به من فوائد من هذه الآيات، ثم ايه الواجبات العملية اللي ممكن نطلع بيها من الآيات دي، ما الواجبات العملية التي نخرج بها من هذه الآيات. شوف يا إخواني، اللي أنا بقول لكم ده محتاج تدريب، لأن لو إخوة وأخوات ما عندهمش يعني الأمر ده ما عملوهوش قبل كده، محتاجين يسمعوا غيرهم كتير، ومحتاجين يقعدوا مع بعض، ماشي، ومحتاجين يقعدوا مع المعلمين كلهم، ومحتاجين يفكروا مع بعض في التفسير والتدبر والواجبات العملية. المهم كل ده متحضر قبل ما اروح الحصه، كل ده جاهز معايا. بس خلي بالكم، التفسير، التفسير مش هنختلف فيه، يعني هيكون تفسيري هو تفسير الاولاد عادي جدا، لكن اللي ممكن نختلف فيه ونلاقي فيه ابداعات ونلاقي فيه حاجات جديده هو التدبر. يعني انا ممكن بعد ما احضر ماده التدبر عندي الاقي الاولاد خرجوا بمعاني انا ما خرجت بها. لذلك دائما عود نفسك ان تترك البداية للاولاد في كل امر، في كل باب، ما تديش المعلومة جاهزة الاول. لو سمحت اسمع منهم، خليهم يطلعوا اللي عندهم، انظر اين هم، بعد ما يطلعوا اللي عندهم ابدأ انت بقى اعطيهم مما اعطاك الله. ثم هجهز المصاحف، هجهز الكراسات، هنحدد طريقة التدريس. طبعا للأسف الشديد اللي أنا بقوله ده لا واقع له في دور التحفيظ إلا فيما ندر، محدش بيحدد طريقة التحفيظ، هم ما عندهمش طرق أصلا. للأسف معلم القرآن في دور التحفيظ ما عندهمش طرق، هو ما عندهمش غير طريقة واحدة بقالهم 20 سنة سافرين بيها، ما فكرش في مرة من المرات يغير طريقته، ما فكرش، يعني ما شغلش دماغه، ما حاولش يفكر انه يغير رتم الحلقه، انه يغير طريقه شرحه وطريقه عرضه، ما حاولش يفكر في اي حاجه من اللي جاي واللي احنا هنقوله، ما فكرش في ده، ما فكرش في استخدام الوسائل التعليميه، ولا فكر في استخدام البيئه، ولا فكر، ما فكرش في حاجه. هو بص، هو بقاله 20 سنه انا وجدنا اباءنا الكتاتيب كده يا جماعه، وهنعمل زي الكتاتيب، ومش احسن من الكتاتيب، والله يرحم ايام الكتاتيب كانت احسن ايام في الدنيا. وطبعا اثبتنا ان هذا كلام خاطئ. طيب اذا تحديد طريقة التدريس ده مهم جدا، تحديد المكان، تحديد المكان ليه؟ لان حضرتك ممكن تدي في الفصل عادي، ممكن تدي في فصل تاني، فصل تاني، ايوه فصل تاني، يعني خلي النهارده مثلا الفصل اللي جنبك يدخل عندك وانت تدخل عنده. ايه مشكلة في التغيير ده؟ بص في مصلى المدرسة لو انت في مدرسة، بص في المعمل، بص في المكتبة، في الحوش، في الحديقة، في أي مكان بره. غير المكان لو سمحت، غير المكان، مش غير المكان بس، وغير كمان شكل الفصل. يعني مرة قاعدين على شكل دوائر، ومرة قاعدين على شكل صفوف، ومرة قاعدين على شكل مستطيل، ومرة قاعدين على شكل حرف يو، ومرة غير يا حبيبي، غير غير الشكل، غير الشكل. المكان، وطلب بعد كده تحديد الوسائل التعليمية، تحديد الوسائل التعليمية. طيب الوسائل زي ايه عندنا؟ عندنا السبورة البيضاء، طبعا السبورة معروفة كله بيستخدمها، لكن للأسف إلى الآن في بعض الدور عندها السبورة اللي هي فيها الطباشير، ويا ريت يعني نترك هذا تماما ونستبدل هذا بالسبورة البيضاء. ضروري يا جماعة، يعني ما ينفعش لغاية دلوقتي وإحنا في يعني في عصر الذرة لسه ناس بتستخدم الطباشير، يعني ضروري جدا نطور نفسنا. طبعا ده احنا بنقول السبوره البيضاء دي كمان خلاص بقت قديمه، فلو سمحتم يعني مش اقل من السبوره البيضاء. كذلك في عندنا سبوره تانية اللي هي بتشتغل في الدورات، اللي هي السبوره بتكون عباره عن كده ورق مقوى، ورق مقوى كانه كده يعني ايه ورق، يعني هو ورق مصفوف ورا بعضه بأمن الورقه دي، وبعد كده اقفل الورقه اللي بعديها، يعني اقلب الورقه، اقفل الورقه اللي بعديها، بعد كده اقلب الورقه، اسس الورقه اللي بعديها. مش عارف انتوا عارفينها ولا لا، هي تبقى كده عباره عن كانها ايه، لو تعرفوا يعني اللي هو اللوح المقوى او الورق المقوى اللي بنعمل منه مثلا وسائل تعليميه للمدارس وكده، ده بيكون موجود بقى ورا بعضه، ورا بعضه سبوره كده طوليه طوليه، وبتتحرك بعجل، تتحرك بعجل ماشي. بنملى الورقه دي، بعد كده نقلب الصفحه، نقلب نشتغل في الورق اللي بعديها وهكذا. دي لها فايده ودي لها فايده. يعني السبوره البيضاء مش معنى ان السبوره البيضاء موجوده ان احنا مش محتاجين اللي هو الورق المقوى ده في حاجه، لا، سبوره الورق المقوى احنا محتاجينها برضو احيانا، خاصه في الصور او الرسومات او المعلومات او المختصرات الثابته. فاهمني؟ يعني احيانا مثلا بنكون محتاجين نرجع لورقه معينه كل يوم، محتاجين نرجع لورقه معينه كل يوم، او محتاجين نرجع لملخص كل يوم، او محتاجين نرجع لرسم شجري كل يوم. فانا عندي الورقه الاولى والثانيه والثالثه والرابعه مثلا، دول موجود فيهم كلام يعني ايه، انا برجع له على طول، برجع له مثلا بيدي مدود، فالمدود احنا مثلا هنديها على 4 أو 5 حصص مثلا، او هنديها على اسبوعين او على شهر، على حسب بقى ماشي. بنعمل ايه؟ انا حاطط ملخص المدود العام، وحاطط الملخص التفصيلي، ومش عارف ايه غير ذلك. ممكن ده يكون موجود في الورق اللي بعرضه في اول اللقاء، وبعد كده ادخل في ايه؟ ادخل في ادخل في العنصر اللي هناخده النهارده في الدرس. فالورق المقوى وجوده هيبقى حلو بالنسبه لي في مراجعه ما سبق او التحضير لما ياتي، لانه مش هيتمسح، هيفضل معايا وهدخل في ورق غيره. ده الورق المقوى. بعد كده عندي البطاقات. البطاقات اللي هي يا اخواني بطاقات على حجم اليد كده، تبقى بطاقات على حجم اليد. البطاقات لها استخدامات كثيرة، وأكثر استخداماتها في المسابقات. البطاقات يعني فعلها، هتلاقيها ممتعة جدا بالنسبة للأولاد. يعني ليه يكون التسميع بالشكل العادي وبس؟ بصوا، أنا عارف إن الأصل في التسميع أن يسمع الطالب المقطع كاملا، أو أن يسمع الطالب الصورة كاملة، أنا عارف ده. شوفوا أنا عارف ده، لكن يا اخواني انا اريد ما هو ابعد من ذلك. لامتع الطلاب، انا عايز امتع طلابي، او اعمل ايه مع التسميع اللي هو المتعارف عليه والمعتمد، اللي هو انه يسمع الصورة كلها او انه يسمع المقطع المطلوب منه. اعمل كمان بعض المسابقات الورقية في البطاقات، يعني مثلا ايه المانع ان انا اخلي الايات مكتوبة في هذه البطاقات وهو يرتب الايات، يرتبها امامه على الطاولة، الايات مكتوبة ثم هو يرتب الايات، والفريق الذي يرتب الايات بشكل اسرع هو الفائز. ايه المانع ان انا احطه في البطاقه مثلا معنى الايه وهو يجيب الايه، او ان انا احطه في البطاقات الايات آية آية آية آية في كل بطاقة، ومعنى معنى معنى معنى في كل بطاقة، ويوصل المعنى بالبطاقة، المعنى بالبطاقة، واللي يخلص بسرعة يبقى هو الفائز. انما اجيب مثلا لو كانت ايه واحده فقط اللي بتتحفظ، اجيب كلمات كلمات كلمات الايه، ثم هو يرتب الكلمات بجوار بعضها حتى يكون الايه صحيحه. الى غير ذلك من افكار لا حصر لها ولا عد. فكر حضرتك هتطلع بابداعات لا حصر لها. الكلام اللي انا بقوله ده تعلم تعاوني، ده يبعد الملل عن الاولاد، يخليهم يشتغلوا مع بعض وهم مبسوطين ومزاجهم حلو. ماشي. انا ما بقولش ده بديل عن التسميع، لا طبعا، هو كده كده لازم هيسمع، لان ما فيش حاجه اسمها انه هيسمع بشكل الايه، بشكل صامت، لان الاصل عندنا التسميع الشفوي، ان هو يقول والصوت يسمع. لكن اقول هذه البطاقات لها فوائد عظيمه جدا في التحفيز والمسابقات. الصور من الوسائل كذلك التي تستخدم، وانا بستخدم الصور للتأكيد على معاني موجودة في الآيات. مثلا والشمس وضحاها، طبعا خرج الشمس، والقمر إذا تلاها، أطلع صورة القمر، والنهار إذا جلاها، أطلع صورة النهار، والليل إذا يغشاها، أوريهم صورة الليل، وهكذا. ماشي؟ الكلام ده جميل وبيعمل برضه شغل حلو بالنسبة لمين؟ للصغار بالذات. تمام؟ الصور تدعيم اللي هو بنسميه التفسير المصور، لو سمعتم عنه، التفسير المصور. لكن طبعا اكيد احنا واخدين بالنا ان مش كل حاجه في الدنيا ينفع تصور، يعني مش كل ايه في الدنيا ينفع تصور، بس الاساس معروف. لكن اقول احيانا لو ينفع نصور حاجه نصورها، لكن مثلا الانبياء لا يصورون. تمام. طيب الصور، اللوح، اللوحه اللي هي بتتعلق في الحيطه، احنا قلنا قبل كده وانا قلت موقفي منها ان احنا لو عايزين نعلق لوحه محتاجينها في الشرع نعلقها، اما لو كانت لوحه هتتعلق عشان تسجيل الفصل انا ارفض ذلك. شوفوا يا اخوان، هتطلبوا من الاولاد عمل لوحه، يبقى لو سمحتم خليها لوحه مفيده يستفيد منها الطلاب اللي بيعملوها نفسهم، او يكون لها فائده ممتده مع الفصل كله. ثم لا اريد ان تعلق اللوحه الا اذا كان لها استخدام دائم. لو اللوحه دي لها استخدام يومي ممكن تعلق، والا فلماذا تعلق؟ ليه ما يكونش في مكان معروف ثابت مجهز لتعليق اللوحة تعليق مؤقت؟ فإذا انتهينا منها طويناها، ثم علقناها بعد ذلك إن أردناها، وهكذا. نطلب بعد كده برامج التحفيظ، تطبيقات التحفيظ اللي هي تطبيقات الأيباد وغير ذلك. وطبعا في بعض البرامج بتنزل بتبقى حلوة في الأيباد، موضوع التسميع برضو الآيات وتطبيقات متعلقة بالتحفيظ وغير ذلك. إيه المانع؟ إيه المانع؟ بنجيب أربعة أيباد، المسألة سهلة جدا جدا يعني. لو سألت كل معلم كده هتلاقي بيكون عنده واحد، كل واحد عنده اثنين. المهم يعني على أربع مجموعات اللي موجودين عندي في الفصل، ونعمل لهم تطبيق من التطبيقات الحلوة الجميلة اللي موجود فيها مثلا التحفيظ. مثلا تطبيق حلو كده في تسميع آيات معينة، أو مثلا معاني الكلمات، او يعني اي تطبيق موجود في التحفيظ، وادخل معاها معايا مره الايباد دوت، ودي كل مجموعه واحد يبداوا هم يحلوا، يبداوا يحلوا التطبيقات دي او يشتغلوا عليها. ايه المانع؟ ايه المانع؟ كده الاولاد بيحسوا بمتعه. شوف يا اخويا، انا بكسر الملل، انا كل هدفي الولد يجي ولا يتخلف، الولد يكون حاببني، الولد يكون حابب المكان، ده مهم جدا. النقطة اللي بعد كده، من الوسائل التي استخدمت بكثرة قبل ذلك، جهاز عرض المواد الشفافة. مش عارف عارفينه ولا لا، جهاز عرض المواد الشفافة هو بيكون معاه بروجيكتور كده، زي بروجيكتور كده، وبيتعرض في خلف المعلم. والمادة الشفافة دي عبارة عن ورقة شفافة، أنا بكتب عليها، أنا بكتب عليها ووجهي للطلاب، يعني أنا بكتب عليها ووجهي للطلاب، فما كتبته أمامي يظهر للطلاب في الشاشة خلفي، اللي أنا كتبته قدامي، اللي أنا كتبته، اللي أنا بكتبه بيظهر للطلاب خلفي. تمام؟ ده جهاز عرض المواد الشفاف. النقطة اللي بعد كده، التسجيل. التسجيل طبعا ما عادش يعتبر في استخدام التسجيل، وبقى مكانه دلوقتي الكمبيوتر. المهم، هو التسجيل فائدته الوحيدة موضوع اللي هو المصحف المعلم، المصحف المعلم. وطبعا عايز اقول ان احنا ما عندناش مصحف معلم حقيقي لاطفال الحضانة. احنا ممكن يكون عندنا مصحف معلم لاولاد اللي هم ابتدائي واعدادي، ومش ابتدائي كمان، من اولى ابتدائي، لا ممكن يكون من رابعه ابتدائي، على حسب طبعا مستوى الطلاب. المهم، الطلاب المبتدئون ليس لهم مصحف معلم للاسف موجود في السوق كله. اخواني، باختصار، اللي موجود كمصحف معلم ده يقول لك ايه؟ ده كل الموضوع، ان هي دي تلاوه الشيخ الطبيعيه العاديه اصلا في المصحف المرتل. قاموا عاملين ايه؟ قاموا مرفعين صوته وخلوه صوت طفل، وقالوا ده مصحف المعلم يا جماعه. بس خلاص. لا، المفترض ما يكونش كده. يعني ده ينفع مع مين؟ مع القارئين. هو ان هو مثلا ايه؟ محتاج بس تكرار الايات، محتاج كذا. ينفع معاهم الامر ده. اما يا اخواني، مساله الاطفال للاسف الشديد، الاطفال ما لا يستغني احدهم عن المعلم او عن المعلمه. ليه؟ لانه محتاج تقطيع الايات بشكل كبير جدا. تبارك الذي، بس يعني لما تيجوا بقى تشوفوا المصحف المعلم، ممكن تلاقوه بيقول تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، وتلاقوا ايه جايبين بعده صوت، بس هو الشيخ نفسه عاملين صوته رقيق، يقوموا ايه جايبينه تاني، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. نفس الكلام ده مش هينفع، ده مش هينفع مع اطفالنا الصغيرين، لا ينفع مع الكبار مثلا من باب التنويع، او ينفع مع الصغار بعد ما خلص معاهم ويعرفوا يجيبوا الايه على بعضها. لما يعرفوا يجيبوا الايات على بعضها ينفع معاهم. لما يخلصوا الايات على بعضها، فاهمني؟ في مرحله اولى ما ينفعش غير المعلم يشتغل فيها. لما احنا ليه بنجيب مثلا شيوخ تانية وأصوات تانية برضه من باب التنويع بس، يعني عشان نشيل الملل، لكن مش هينفع الاعتماد الكامل على تلاوة الشيخ. إنما اللي هينفع إيه؟ مش هينفع غير التلقي، إن حضرتك بتقول وهو بيقول وراك، مقطع مقطع، وبعدين تجمع المقاطع، بعدين تكون الآية، بعد كده تجيب الآية اللي بعدها مقطع مقطع، تجمع المقاطع، تكون الآية التانية، تجيب الآية الأولى مع التانية، التانية مع التالتة. طيب، بعد كده عندنا الكمبيوتر. وطبعا انا اتمنى ان يكون في كل فصل في دور التحضير كمبيوتر. هنا الكمبيوتر بقى له استخدامات كثيره. وانا زي ما قلت لكم، انا يا ربي مش معلم، انا محتاج الكمبيوتر قوي، لان انا دايما الماده بتاعتي هتبقى في باور بوينت مثلا. الايات وتفسيرها او معانيها او التدبر او كام ده، انا ممكن اعمله كله باور بوينت. فمحتاج مثلا كمبيوتر وبروجيكتور. لكن اسمحوا لي اقول لكم على حاجه بقى من باب الخبره، ان الاحسن من البروجيكتور والكمبيوتر شاشه العرض، ما انت عشان تجيب بروجيكتور بتجيب البروجيكتور ولازم تجيب ايه كمان؟ شاشه عرض، صح؟ اللي هي البيضاء، بتجيب كده شاشه عرض كبيره كده عشان خاطر ايه؟ تسلط عليها البروجيكتور، صح كده؟ انا يعني من باب بعد التجارب لقينا ان الاحسن من ده والاوفر من هذا الشاشه العاديه اللي هي ال LCD. عارفين الشاشه العاديه اللي هي ال LCD دي احسن واوفر من بروجيكتور وشاشه عرض، احسن واوفر من بروجيكتور وشاشه عرض. يعني ممكن يوصل البروجيكتور ل 2000 ونص و3000 و4000، الله اعلم بالجوده والعدسات والكلام ده كله، تغيير عدسات موال كده في البروجيكتور شويه. وظبط البروجيكتور الا بقى لو علق مثلا بشكل ثابت ماشي، لكن المهم يعني، ويعلق الشاشه يا ابني، يلا سيب الشاشه يا ابني. طب ليه كل ده؟ انا عندي بقى احسن من كل ده الشاشه ال LCD، شاشه 32 بوصه حد ادنى، 32 بوصه ما شاء الله هتوري الفصل كله، لو الفصل مثلا 20 25 كله هيكون شايف الشاشه بشكل كويس جدا جدا جدا. الشاشه دي يا اخوان بتستعمل جميع الاستعمالات، وفي منها كمان تاتش، في منها الشاشات دي تاتش، يعني ايه؟ يعني زيها زي الايباد بالظبط، وزيها زي الكمبيوتر الايه؟ التاتش او الاجهزه التاتش. واخدين بالكم؟ الشاشه دي بفضل الله بتتباع يعني عندنا في مصر ال 32 ب 1400، يعني رخيصه جدا. وال 42 اللي هي ما شاء الله، او ال 40 يعني اللي هي كبيره جدا اهي، بكام؟ ب 1900. يا انت بتديني الاسعار كمان؟ ايه الحاجه دي؟ عمركم شفتوا دوره بيدوك فيها الاسعار؟ اصل انا مؤمن زي ما قلت لكم الشيخ بالجانب العملي، انا مؤمن بالجانب العملي، سيبكم من التنظير، خلينا نتكلم كلام عملي. فانا بقول لو فعلا هنتكلم فيه ان احنا نجيب، لا لو سمحتوا ما تجيبوش البروجيكتور شاشه العرض ماشي، لو سمحتوا هاتوا الشاشه ال LCD، مهم جدا اللي انا بقوله ده، انها هتبقى رائعه معايا جدا في الشغل بتاعي، وحلوه وصورتها جميله جدا، وهتوري الاولاد كلهم بشكل ايه؟ رائع. طيب بعد كده عندي السبوره الذكيه. السبوره الذكيه طبعا ربنا يا رب يبنينا واياكم من فضله ب 9000 الواحده ولا حاجه. يعني طبعا يعني الواحده من البروجيكتور بتاعها كده ب 9000. يعني الموضوع كبير، محتاج ظهر غنيه ماشي تجيبها. ايوه بص، حطها هدف. هي ايه الفرق بين السبوره الذكيه بقى وشاشه العرض؟ الكتابه. ان السبوره دي ينفع تكتب عليها، لكن الشاشه ما ينفعش تكتب عليها. الشاشه ال LCD ما ينفعش تكتب عليها، انما السبوره الذكيه ينفع تكتب عليها. شوف يا اخواني، مش عايز حد يقول لي ان هذا تبذير. ليه؟ ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. طالما دي اعلى حاجه في العلم موجوده، وموجوده دلوقتي في كل مكان علمي حديث متطور، فانا بقول يعني مش خساره على اهل القران نجيب شاشه فيها ما شاء الله الامكانيات الكبيره دي، مش خساره عليهم، حطوا هدف. لكن اللي عايز اقوله بقى يا اخواني، وانا بتكلم على الوسائل، ايه اللي تعرف تجيبه دلوقتي في الدار عندك؟ ما تستناش لغايه لما تجيب السبوره الذكيه، لا انا معايا دلوقتي يا شيخ يجيب شاشه LCD 32 بوصه، خلاص هاتها. ايوه يا شيخ، بس انا عندي اربع فصول وانا مش معايا اجيب الا واحده. هات واحده يا اخي، ارد لها من نفسك خيرا والله يتم لك الخير. يا اخي ولي ربنا ان انت دفعت حاجه له، يا اخي ولي ربنا ان انت عايز تتقن العمل وربنا هيتم لك وهيفتح عليك. اما فكره ان انت قاعد مستني، لا انا لازم اجيب لي الاربع فصول، وكان الاخ قاعد مستني يجيب فلوس الاربع فصول او الاربع شاشات، عشان نجيبها. طب ليه يا اخي؟ طب ليه يا اخي؟ ما تجيب سياسه وخليها متنقله بين الفصول، تتصرف يا اخي، هاتوا في اوقات مختلفه، خلي استخدام الشاشه في اوقات مختلفه. يعني ايه؟ مثلا لو احنا في حضانه وعندنا 4 ساعات، كل فصل فيه 4 ساعات، وبنحتاج الشاشه طبعا ما نحتاجهاش ال4 ساعات، مثلا هنحتاجها ساعه، نقوم نعمل ايه يا اخوان؟ كلكم عارفين هتقولوا نعمل ايه؟ عندنا مثلا بيشتغلوا 8 و9 و10 و11، يعني بيشتغلوا الوقت من 8 ل 12 مثلا. لو عندنا الفصل بيشتغل من 8 ل 12، انا هجيب الشاشه من 8 ل 9 في الفصل، 9 ل 10 في الفصل، 10 ل 11 في الفصل، 10 ل 12 في الفصل بس، واخلي الجدول بتاع الفصول مختلف، بحيث ان ده كل واحد ايه محتاج الشاشه في ساعه ياخدها في الساعه. الحمد لله معايا فيشه واحده شغاله 4 فصول. انتوا معايا ولا لا؟ فكره يا اخواني ان انا اقعد استنى واجل لغايه لما يكون معايا فلوس كتير واعمل تجهيزات ضخمه، مش هو ده المطلوب. لو سمحت اشتغل، والله عز وجل سبحانه يتم عليك الخير. اما مساله انك انت تقعد تستنى، انا اصل انا عايز احسن تجهيزات، اصل انا عايز احسن، مش عارف، الكلام ده غلط، الكلام ده غلط. والله يا اخواني البرامج اللي احنا بنعملها في مشروع قرة اعين، الناس بتسمع عنها وكده كده. واحد اتصل بيا وقال لي يا شيخ اصلا عايزين نيجي نزور المكان، هم طبعا مصورين البرامج اللي بتعرض في مشروع قرة اعين ومش عارف ايه الملتقيات ومش عارف ايه وكذا وحاجات. ففي بعض الناس يقول لك الراجل ده عنده امكانيات مش عندنا، واخدين بالكم؟ فيتصلوا بيا يقول له ايه؟ اصلا عايزين نيجي نزور المكان عندك. فبقول له وفر فلوسك، المكان عندي اقل من المكان عندك. واللي وفر واحد من محافظه ثانيه عشان يجي لي هيدفع مبلغ قد كده ويضيع وقته كمان. فقول له لو سمحت، لو انت جاي عشان تشوف المكان وتصور اننا نقوم بالمكان، المكان عندنا سيء جدا، يعني بالنسبه لمكانك اقصد سيء بمعنى ايه؟ يعني مساحه ضعيفه، امكانيات ضعيفه محدوده، لسه احنا فقراء، مش معانا الامكانيات الضخمه اللي تعمل الشغل المبهر اللي انت بتصوره. فلو سمحت انت هتيجي دار هتلاقي زي ضرب بالظبط او اقل منه. امال انتوا بتعملوا ايه؟ امال كل دول بتعملوا ازاي؟ دي كوادر وعقول تدبر. ودي اخواننا الاهم. رحنا في بلاد الحرمين في بعض الاماكن لقينا فيها امكانيات، مش عايز اقول لكم، تبهر. تبهر بمعنى كلمه تبهر. تخيل مساحة، تخيل ان يكون في مساحة دار التحفيظ، تخيل المساحة مثلا معمول مساحة دار التحفيظ على 1000 متر، 4 طوابق، والدار فيها اكتر من 30 40 فصل، وفيها غرف مخصصة للكمبيوتر ومخصصة للأعمال اليدوية ومطابخ. المطبخ الواحد مساحته حوالي 8 في 7 8 8 متر في 7 ماشي. عندهم مسرح متدرج، عندهم حاجات تقدر. كنت انا مدير المركز ده، الكوادر اللي جوه مفيش، لا ترتقي لهذا المستوى. يعني هم عاملين امكانيات جباره، تجهيزات ضخمه، لكن فين العقول اللي تستغل المكان ده احسن استغلال؟ ضعيف، ضعيف. اذا العقول اولا، الفكر اولا، والفكر ياتي بنفسه. اي والله، اقول والفكر ياتي بمال، والمال لا ياتي بفكر. لو واحد معاه 1,000,000 جنيه وخلى الفصول بتاعته كلها معموله من ذهب وحط فيها سبوره ذكيه في كل فصل، وعمل كاميرات، وعمل جلسات من حرير، وفي الاخر ما عندوش فكر اداره، ما عندوش فكر شغل، ما عندكش نفس الفكر في طرق التدريس ولا في اساليب التربيه ولا كده. ده يعني كان مهم جدا يا جماعه، ان في بعض الناس بتفتن بالتجهيزات، او ممكن يقوم الشيطان يجي له يقول له يا عم الناس دي عندها تجهيزات مش عندك، عشان كده هم واصلين للي هم فيه. انت عايز تريح نفسك يعني، انت عايز تريح نفسك فبتتحجج. وطبعا احنا عارفين يعني الناس اللي بتتحجج دي ناس كتير قوي، لو سمحت اعمل اللي تقدر عليه، اعمل اللي تقدر واستغل كل الامكانيات المتاحه. ماشي، مش عايز اقول لكم احنا المكان الواحد ممكن نعمل فيه 4 5 حاجات، ومكان يكون صغير جدا وصعب جدا، وكل شويه نشيل ونحط نشيل ونحط، دي حضاره وفيها تحفيظ، وهنعمل فيها برنامج مرتقى، وهنعمل فيها كله في مكان واحد، حاجه ضيقه حاجه صعبه قوي. كل شويه نقعد نشيل الكراسي، نحط الكراسي، نحط كراسي جلد، نشيل الكراسي الجلد، طب نحط كراسي خشب، طب نحط بعد كده الديسكات بتاعت الاولاد بتاعت الحضانه، طب شيل لانه في مكان. لكن في إرادة عايز تشتغل. الكلام ده معلش وقفت فيه شوية لأنه مهم. إن في ناس مفتونة بموضوع الوسائل والأماكن الجذابة، لا لا لا، أهم من كل ده عقليتك وفكرك. آخر نقطة في الوسائل التي تستخدم البيئة. البيئة وسيلة قوية جدا. البيئة وسيلة قوية جدا، وكثيرا ما استخدم النبي صلى الله عليه وسلم البيئة. تلاقوا النبي ماشي مع الصحابة كده يلاقي زاد أشك ميت، ما يعديش الأمر ده، هو ماشي هو ده بيئة زاد أشك ميت مقطوع الأذن يعني وميت. يوم النبي صلى الله عليه وسلم يستغل على طول، يستغل البيئة اللي حواليه، يقول لهم بصوا شايفين ده؟ من يشتري هذا بدرهم؟ صلى الله عليه وسلم، عشان يوضح لهم حقارة الدنيا. يجي إيه النبي عليه الصلاة والسلام قاعد معاهم كده في ليلة مقمرة، في ليلة مقمرة يوم يعمل النبي يبص على القمر، فترون ربكم كما ترون، أو الشمس أو كذا. شايفين يا جماعة الفكرة دي؟ لما يكون النبي مثلا قاعد على وقدامه تراب كده، يقوم يمسك عود ويرسم عليه ويقول هذا صراط الله، ويرسم خطوط عن يساره وعن يمينه، ويقول وهذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو اليها، وبعدين يقوم قايل الايه. شوفوا بقى، خلي بالكم من طريقه التدريس بتاعت النبي صلى الله عليه يا جماعه، ده سيد الخلق وسيد المعلمين وسيد المربين صلى الله عليه وسلم. أحيانا كان النبي يقول الآية بعدين يفسرها، لكن النبي دايما ما كانش بيعمل كده. المرة دي بقى النبي عمل إيه؟ المرة دي النبي بدأ بالرسمة ثم خلص إلى الآية. يا معلمي القرآن دونكم هدي النبي. بدأ بالرسمة النبي، رسمة جميلة، رسمة مستفزة، رسمة تحركني، رسمة تخليني أفكر. خط خطا مستقيما، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن يساره. المنظر ده كده لما تعرضه على الاولاد وتقول لهم ايه ده يا اولاد؟ خليهم يتكلموا. خليهم يتكلموا ويطلعوا اللي عندهم. وبعدين اتكلم انت. النبي قايل لهم هذا صراط الله وهذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو اليها. هم قايل لهم ايه؟ وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. شوف سيدنا النبي رسم الايه. في سبيل وفي سبل، اما النبي راسم السبيل ورسم السبل. واخدين بالكم يا اخوانا من الكلام ده؟ والله العظيم الكلام ده يا اخوانا مش كلام غرب، والله ده سيدنا النبي اللي علمنا كده. بس يا رب نعمل، يا رب ننفذ. لما مرة ثانية يكون معاه 3 اعواد، يحط عمود يدرس عمود وعمود تاني قريب منه وعمود تالت ابعد منه، ويقول ده الانسان وده اجله والبعيد دوت امله، بينما هو يامل ان وافاه الاجل. لان استخدام الامثله بهذا الشكل يا اخواني ارسخ بكثير من مجرد المعلومه. شوف يا اخواني، معرومه بصوره احسن بكتير من معلومه بس، معلومه بتجربه احسن بكتير بس من احسن بكتير قوي من معلومه بصوره بس، معلومه مع فيديو احسن بكتير قوي من معلومه مع صوره ثابته. يا اخويا الكلام ده مهم، لو بتسمعوني. استخدام البيئه، تستخدموا البيئه يا جماعه، استخدموا البيئه، استخدموا اللي حواليك واستخدموا الارض اللي واقفين عليها. فكروا فكروا، بصوا سبحان الله، يعني لما بقينا بندي الدوره ديت مع بعض الاخوات الحمد لله، بقيت بقول لهم طب يلا كده تعالوا كده، انتوا قاعدين فين دلوقتي؟ قاعدين في دار التحفيظ. طب يلا، ولما تروح الدار بكره، لما تروح الدار بكره اقعدي كده بص على الدار حواليك ايه؟ ها يلا يا جماعه كده، تيجوا نفكر دلوقتي، تيجوا نعمل تجربه، يلا صلوا على النبي. تخيل نفسك دلوقتي في دار التحفيظ، انت جوه الدار اهو، انا جوه الدار خلاص. الدار محتوياتها ايه؟ اديني كده محتويات الدار بسرعه، يلا بسرعه، بس لو مش هتسجلوا معايا بسرعه انا هنتقل ومش هعمل اي يعني مشاركات. قول لي كده انت الغرفه اللي انت قاعد فيها ايه؟ ما محتواها؟ ايه بتحتوي على ايه الغرفه؟ بسرعه، لو حد هيكتب يكتب، مش هتكتبه لو انا انتقل على طول. ها؟ كراسي ماشي، نباتات ماشي كويس، كنبه ماشي، كتب ها، كراسي وترابيزات ومجسمات وشاشة عرض، سبورة، أقلام، مصاحف، كتب ها، جميل. إيه كمان؟ ألعاب، في ألعاب، طب كويس ها، مش مراوح؟ في مراوح ولا مفيش؟ في مراوح ولا مفيش؟ في شبابيك ولا مفيش شبابيك؟ في شباك ولا مفيش؟ نافذة يعني، في نافذة ولا مفيش؟ في مفروض صح؟ كل هذا يستخدم. يا الله ايه انت، في حائط صح؟ ما شاء الله ده في حائط اهو، محدش قال على الأرض، محدش اتكلم على الأرض خالص، بتكلم على الأرض مفروشة سجاد ولا سيراميك؟ ولا غير ذلك؟ سجاد؟ طيب، في حد عنده الارض سيراميك مثلا؟ سجاد برضه؟ طيب، جميل. طيب، يلا بقى، خلينا ننتقل. الحاجات دي كلها، أنا عايزك تختار لي حاجة منهم، شيء مما ذكرته، أو مما استحضرته في عقلك الآن، ممكن نشغله معانا في إيه؟ يعني ممكن نستخدمه كمثل لإيه؟ أو نخليه يساعدنا في إيه بالظبط؟ إديني مثال كده يلا. يلا. النباتات، الله عليك. بص يا أخي إسماعيل، ربنا يرضى عنك يا رب، قول آمين. والسامعين طبعًا. النباتات دي إحنا جبناها الأطفال الحضانة، بس ما جبناهاش جاهزة. خلينا أطفال الحضانة يا إخواني يجيبوا التربة ويجيبوا الفولة ويجيبوا المية، وكل واحد جبنا له علبة الزبادي ماشي تمام، وبعدين خليناهم يسقوا النبتة. طلعت النبتة قدام أطفال الحضانة يوم بعد يوم، النبتة بتكبر قدام أطفال الحضانة. هو ده لما يشوفوا قدامهم ده احسن من 100 كلمه. غير النباتات يا جماعه، غير النباتات، هو النباتات بس اللي فيها شغل والنحل، غير النباتات ها ممكن نستخدم ايه؟ مش هتتكلموا خلاص، انا برضو مش هتكلم، ننتقل. الحواس، ايوه، في ايه؟ طبعا الحواس انا مش بتكلم على الحواس دلوقتي، انا بتكلم على اللي حواليك، مش بتكلم على الحواس، انا هو جسم الانسان والكلام ده مش بتكلم عليه، انا بتكلم على الاشياء اللي موجوده في المكان. النبي عليه الصلاه والسلام لما بيقولوا لسه الاخوه والاخوات قدامهم كتير عبال ما يفكروا ويبدعوا. انا مش بقول والله عشان بقلل منكم، عارفين ليه يا اخواني؟ ما اديناش لنفسنا مساحه تفكير، احنا ما اديناش لنفسنا مساحه ابداع. النبي عليه الصلاه والسلام لما جابوا له لما اتي له بثوب حرير، ثوب حرير، لما جاله الثوب ده الصحابه قاعدين وفضلوا ماسكين الثوب ومبهورين بجماله وبنعومته. النبي استغل الموقف، استغل الموقف، قال أتعجبون من هذا؟ لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أليل من هذه. الله، أتعجبون من هذا؟ لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أليل من هذه. إخوانا بصوا، لسه قدامنا كتير، صدقوني لسه قدامكم كتير أوي أوي أوي يعني. أنتوا محتاجين، بصوا الموضوع كله محتاج إيه؟ نقعد نفكر، نقعد نفكر. الله المستعان. لما بنلاقي كراسي مريحة موجودة والأولاد قاعدين، أو مثلا في أولاد بيتزقوا على مكان معين لأنه مريح، أتكلم على طول الوقوف بين يدي الله عز وجل، وأتكلم إن في ناس هتقعد وفي ناس هتقف. الهوى استغله، النافذة، النافذة، النافذة ممكن آخد منها معنى. عارفين يا ولادي لما فتحتوا الشباك افتكرت ايه؟ افتكرت اصحاب الاعراف. يا شيخ اصحاب الاعراف ليه بتتكلموا عن الايات اللي في سوره الاعراف؟ عارفينها؟ اللي هم ايه؟ اصحاب الاعراف لما ايه؟ وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفونهم بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم. لو واحد تخيلوا كده واحد واقف على الشباك ده يبص جوه الفصل يلاقيها جنة، يبص بره الفصل يلاقي نار. خدوا بالكم برضه الداخل اللي بقولها، يبص جوه الفصل مش هقول يبص جوه الفصل يلاقي نار، لا، جوه الفصل في قرآن، فبرضه بأديهم معنى حلو. يبص جوه الفصل يلاقي جنة، يبص بره الفصل يلاقي نار. كل ما يبص جوه الفصل يقول يلاقي نفسه بيطمع، نفسه يدخلها، لما يدخلوها وهم يطمعون. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا. شباك اللي انا بقوله ده شباك، خليني ادخل بمعنى نافذة الى الجنة، نافذة الى النار. ده معنى تاني خالص. فيفتح له، يفتح له، يبقى معنى كده ممكن باب لما يتفتح او شباك لما يتفتح، بتكلم على حتة يفتح له باب الى الجنة، باب الى النار. يكون الكلام ده ممكن يكون في إبداعات لا حصر لها ولا حد ولا حد. ماشي، الله المستعان، الله المستعان. أنا كنت في إحدى الدور، هم قالوا لي كلمة خلاصة، يعني الأخت المصيفة قالت لي كلمة خلاصة، قالت لي شيخ لم نتعود أن نفكر، لم نتعود أن نفكر، ما إحنا ما تعودناش نفكر، ودي الخلاصة. طيب بعد ذلك، بعد الوسائل التعليمية تحديد المحفزات. بص ده لازم جدا وجاي ان شاء الله، يعني جاي في نقطة خاصة بالمحفزات جاي ان شاء الله. يا حتى المحفزات انا احددها، ايوه لو سمحت حدد المحفزات قبل ما تدخل الحصة بتاعتك. ايه المحفزات؟ جاية نقطة مستقلة. النقطة اللي بعد كده البداية والنهاية. يعني ايه؟ يعني تحديد البداية وتحديد النهاية. ليه؟ مش انت اتكلمت يا شيخ، مش انت اتكلمت خلاص على موضوع ان الدرس هيتحضر؟ طب ما الدرس اكيد فيه بداية ونهاية. انا ركزت على البداية والنهاية بالذات لان البداية والنهاية لها تأثير خرافي، تأثير خطير على الطفل. البداية خلي معاه في الحصة، النهاية تبقي الأثر بعد الحصة. عشان كده أنا بقول البداية والنهاية غاية في الأهمية. فتحضير الدرس كوم والبداية والنهاية كوم تاني. للبداية والنهاية أهمية خاصة. طيب خدوا عندكم. البداية عندنا حاجة من ثلاثة. إيجاد الحاجة، الاستثارة، الربط بما سبق. تاني. إيجاد الحاجة، الاستثارة، الربط بما سبق. طب نفصل. البداية يعني بداية الدرس يكون فيها إيه؟ إما إيجاد حاجة، يعني عرض مشكلة ويكون الحل في الآيات. واخدين بالكم من دي؟ بحكي مشكلة يعني حصلت لي، حصلت في المجتمع، أو مشكلة قائمة فعلا في المجتمع أو غير ذلك. وحل المشكلة دي في الآيات، أو اخترع أنا مشكلة. اخترع أنا مشكلة. طب ده يحصل إزاي يا شيخ؟ يا الله على كلامك دوت كله محتاج تفكير، صح؟ كل نقطة بتقولها محتاج الواحد يقعد يشغل دماغه. واحنا ما يا عم الحاج كان الموضوع سهل جدا، فاتحين القرآن وبنسمع لهم وبيحفظوا خلاص. يا عم كان كفاية هو يا بينا لو ايه. بص يا شيخ، أولياء الأمور عايزين يحفظوا وعايزين يقعدوا تحفظوا. الله يكرمك اللي أنت بتعمله، اللي أنت بتقوله ده جهد عقلي كبير قوي. أنا عارف. أنا عارف. ولن يستوي هذا وهذا عند الله عز وجل. خلينا نجيب أمثلة. زي إيه يا إخوانا؟ لما تدي لأولاد صوت الفلق. أنا حكيت عن مشكلة ولد أصيب بحسد. عارفين ليه؟ عشان الفلق والناس ربنا بيجعلها سبب في الحفظ، صح؟ فأنا بحكي القصة ويعيش معاها ويا خبر أبيض وبعد في الآخر الحل فين يا أولاد؟ طبعا هتلاقوا الأولاد قاعدين يقولوا حلول كتيرة جدا جدا إيه؟ دنيوية، صح كده؟ والحل في الآيات. الحل أن الله عز وجل هو الذي يحفظ. عايز اقول له سورة الفلق وسورة الناس كانت تحميه من كل ده. شفت سيدنا النبي يا اخوانا لما كان قاعد كده مع الصحابة ولقى اتنين بيتشكلوا مع بعض وواحد وشه احمر قوي قوي قوي قوي، قام قايل لهم ايه؟ والله اني لاعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد. صلوا على النبي سيد المربين وسيد المعلمين. بأبي هو وأمي ما وجدت معلما قبله ولا بعده أحسن منه. تستغلي الموقف ازاي؟ لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لذهب عنه ما يجي. يا سلام يا سلام. هو الحال. طب وبعدين طب يا شيخ يعني سورة مثلا زي سورة النصر، اذا جاء نصر الله والفتح. دي ازاي جبناها؟ ايجاد الحاجه، ايجاد الحاجه في صوره النصر دي تيجي ازاي؟ فكروا كده ازاي يعني صوره النصر ازاي؟ صحيح حاجه غريبه برضه صح؟ صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. هي سوره النصر بتتكلم عن ايه؟ بتتكلم عن نصرة صح؟ وأمر من الله عز وجل لرسوله أن يتوب ويسبح ويستغفر إذا هو انتصر. أمحكي قصة بتتكلم عن إيه؟ مش قصة بقى، ده هي دي مش موضوع قصصي، ده موضوع موقف، يعني موقف عشان أوجد الحاجة. احكي موقف ويا ريت يكون الموقف دوت كان واقعي، يعني لو كان في مواقف واقعيه تظهر احسن. ايه الموقف اللي اتحكى؟ لا انا احكي بقى موقف عكس فتح مكه. فاهمني؟ فتح مكه ده دي القصه اللي احكيها، دي حاجه ثانيه هتكلم عنها دلوقتي. انا بتكلم على موقف ضد ده، انا بقول ان ترك ده، ان ترك الاخلاق القرانيه كان السبب في الوقت في الايه؟ كان سبب في المشكلة. ولو قرأ القرآن وتدبره لوجد الحل. ادي معنى كلمة ايجاد الحاجة. فتح مكة ده قصة عن الـ عن الـ عن, الـ عن السورة، ده موضوع تاني غير ايجاد الحاجة. يعني ايه؟ اديني مثال بقى في السورة دي. يعني هعمل في السورة دي؟ نعمل في السورة دي؟ يعني مثلا هنتكلم عن موقف حصل من زمان لأي حد او في اي مكان، ان واحد اغتر بفوزه فحصلت له الهزيمه. عارفين يا ولد كان المفروض ايه لما فاز اول مره؟ كان المفروض ايه؟ يا سلام، لما فاز اول مره كان المفروض يعمل ايه؟ تقوم تتكلم على ايه؟ على ايه؟ فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا. لو كان استغفر، لو كان تاب، لو كان سبح، لو كان قال كله من عند ربنا، لو كان فوض الامر لربنا، لو كان عارف ان كل الخير اللي هو حصل له دوت من ربنا، كان ايه؟ كان ربنا كمل له النصره، كان ربنا نقله من فوز لفوز. لكن هو نسي ربنا وافتكر ان هو اللي انتصر بشطارته وبافكاره وبمواهبه وقدراته. الناس مركزه معايا في الكلام اللي انا بقوله ولا لا؟ وهكذا يا اخوان، ايجاد الحاجه ده، ايجاد الحاجه. اللي مش فاهم يا جماعة يقول مش فاهم، لأن ده واجب علي أنا. طيب ننتقل. اثنين، الاستثارة. الاستثارة أيوة. الاستثارة بقى تكون ازاي؟ بقصة زي ما الأخت قالت كده، فتح مكة مثلا قصة، أو سؤال، أو مناقشة، أو عرض مرئي، أو صورة. تاني تاني تاني يا شيخ، تاني عشان احنا نكتب وراه. قصة زي فتح مكة مثلا، يعني قصة عن السورة، قصة عن السورة، قصة عن الآية، قصة أو سؤال. ابدأ درسك بسؤال، من أقوى البدايات، من أقوى البدايات. أتدرون من المفلس؟ يا سلام على البداية. تعلموا من معلم الخلق. ما وجدتم معلما قبله ولا بعده أحسن منه صلى الله عليه وسلم. سؤال أو مناقشة. مناقشة شجرة في يعني لها مثل زي مثل المسلم او المؤمن، مناقشة وابداء الرأي. ايه رأيكم يعني لو في شجرة زي المؤمن، مين اللي قال كده يا جماعة؟ سيدنا النبي برضو صلى الله عليه وسلم. ماشي، عرض على الصحابة مرة كده بيقول لهم يعني شجرة زي المؤمن، ايه هي؟ كانت النخلة، صح؟ ادي المناقشة. طيب عرض مرئي، عرض مرئي فيديو من خلاله هدخل للآيات، صورة من خلالها هدخل للآيات. طب يا شيخ، هل ممكن يكون الحاجات اللي حضرتك بتقولها دي تكون بعيدة عن الآيات؟ الجواب نعم، ممكن في البداية، ممكن عادي. فاهمين السؤال والجواب ولا لا؟ يعني اجيب صورة مالهاش علاقة بالآيات، بس يعني هي صورة بس مستفزة او كده، اه عادي. انا كل انا اللي انا بعمله التحضير للدرس، يعني من الاخر انا بحضره معايا، انا بجيبه عندي، فعشان اجيبه عندي بعمل له اي حاجه تستفيده. يعني بعد كده لا يشترط ذكر القصه المرتبطه بالدرس، اكيد طبعا الافضل دوت 100% الافضل ده، لكن لو لم توفق لذلك يا عم اي قصه بس تكون حلوه كده الولاد يفرحوا بيها. لما نتكلم على مناقشه، ايه المانع يا اخواني؟ وده طبعا يا ستي يعني يعملوا اي اخ او تعملوا اي اخت فعلا عندها عقلية محترمة. في عندنا مثلا مشكلة حصلت في الدار كل الناس سمعت بيها، أو مشكلة حصلت في الحي كل الناس سمعت بيها، أو مشكلة حصلت في المدينة عندنا كل الناس بتتكلم عليها، أو مشكلة عندنا في الدولة الناس كلها بتتكلم عنها، أو في مشكلة في العالم العالم كله بيتكلم عنها. معلم القرآن فين من ده؟ عايز تقول إيه يا شيخ؟ عايز اقول ان حضرتك قبل ما تبدا الحصه لو سمحت، وفي موضوع شاغل الراي العام والناس عارفاه والناس بتتكلم عنه، لو سمحت تتكلم عنه في اول الحصه، لو سمحت تتكلم عنه في اول الحصه، ولو في حل قراني او في مثلا جانب معين في ربط، اي ربط ينفع يتربط بالقران، مش لازم تكون الايات اللي هتدرس النهارده، اي ايه تانيه موجوده في القران ينفع نربطها بالقرآن، ينفع نربط الموضوع بالقرآن، نربطه يا جماعة. مثلا زلزال حصل في مكان، زلزال ينفع نربطه بالقرآن ولا لا؟ قولوا ينفع ولا لا؟ بركان حصل في مكان، طائرة وقعت هنا، أو السفينة جرقت هنا، أو واحد مات فجأة، او كان صاحبهم مثلا، او حادث اليم، او فرح، او امبارح كان بيلعب الاهلي والزمالك عندنا في مصر، يعني الاهلي والزمالك يعني عندنا طبعا، لان المجتمع الشعب المصري كله قاعد يتفرج على الماتش ده. اتكلم عن الموضوع ده، اتكلم عن الامور دي، ابدأ بيها الدرس بتاعك يا رب تسمعوا الكلام. طيب ثالث حاجة في البداية، الربط بما سبق، الربط بما سبق. تمام، يعني زي ما هتاخده في النهاية، في نهايات بتبقى نهايات مفتوحة، والنهايات المفتوحة أفضل من النهايات المغلقة. فبكون أنا بقى إيه بداية حصتي، اجيب اللي فات اربط ايه بالنهايه المفتوحه اللي كانت موجوده في الحصه اللي فاتت. ادي يا اخوانا طرق البدايه للدرس. طب تعالوا بقى طرق نهايه الدرس، انهي الدرس ازاي؟ انهي الدرس ازاي؟ مسابقات، يا سلام على النهايه الجميله دي، مسابقات بين المجموعات. انا نسيتكم خالص الفرديات اهو، انا قلت عايزين يا جماعه يكون شغلنا كله شغل مجموعات لو سمحتم. عارفين ليه؟ لاني اتاول في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم، يد الله مع الجماعه. سبحان الله، ما بنلاقيش جمال ولا متعة في التعليم إلا بشكل المجموعات. طيب، مسابقات بين المجموعات على ما تم أخذه، نشاط طلابي يعملوا نشاط، نقول لهم نشاط عملي، نشاط عملي، نشاط عملي، يطلب منهم في آخر الدرس نشاط عملي يعملوه في الفصل، يعملوه خارج الفصل، يعملوه في المجتمع، في البيئة، في البيت، نشاط طلابي. ثالث حاجة التعليق. يعني ايه التعليق؟ يعني أن نعلق قلوب الطلاب بأمر ثم لا نغلقه. نعلق قلوبهم بأمر ثم لا نغلقه. يعني ايه لا نغلقه؟ أسيبه مفتوح، مقفلوش. ولما جم يا أولاد جنود الملك الظالم خدوا الغلام، طلعوا بيه على جبل كبير أوي، جبل عالي أوي أوي أوي، طلعوا الجبل لغاية لما وصلوا قمة الجبل. أول ما وصلوا قمة الجبل قالوا للغلام، هتكفر بربنا ولا لأ؟ قال لهم لأ. قال له هنرميك من الجبل ده. قال لهم ارموني. قام الغلام يا ولاد أي اللهم اكفنيهم بما شئت. قال الكلمة دي فالجبل اهتز. الجبل اهتز بيهم كلهم. اهتز جامد أوي. عارفين حصل إيه بعد كده؟ بعد ما اهتز الجبل؟ هقول لكم الحصة الجاية. طبعا الأولاد هيعترضوا اعتراضات قوية جدا جدا، وهتلاقوهم يا شيخ عشان خاطر، يا شيخ يا شيخ عشان خاطر، يا شيخ طب بالله عليك يا شيخ طب. لا لا، الحصة الجاية خلاص. فاكرين لا تغلق كل الأبواب؟ آه خلاص، السلام عليكم، أقوم خارج وقافل الباب، وقلب وعقل الطالب معايا قاعد يفكر في الجبل اللي اهتز والناس اللي على الجبل يا ترى هيحصل لهم ايه. ادي النهايات، ادي النهايات. طيب احنا خدنا كمية حلوة اهو في الحصة، صح كده؟ دلوقتي كده قطعنا الحمد لله ساعة ونص، يعتبر باقي لنا نص ساعة. اقوم اقول للطلاب ايه؟ كل واحد يا جماعه يسلم على اللي جنبه ويقول له انا بحبك في الله. لسه عاملها النهارده مع الاولاد قبل ما اجيلكم بساعه. يلا اولاد، كل واحد يسلم على اللي جنبه ويقول له انا بحبك في الله. الحمد لله الاولاد كانت بهجه جميله جدا جدا، كله بيضحك، كله بيبتسم، كله بيسلم على بعضه، كله بيقول انا بحبك في الله. وفي بعض الاولاد بقى تعدى اللي جنبه وسلم على 10 15 واحد من اللي كانوا موجودين، وهو بيقول له ايه؟ انا بحبك في الله، انا بحبك في الله، انا بحبك في الله. انا عملت ايه؟ عملت خلق عظيم جدا جدا جدا من اخلاق الاسلام، معنى كبير قوي قوي قوي قوي قوي مفتقد. في نفس الوقت عملت ايه؟ خرجتهم من جوه الحصه شويه بقى. ها؟ خرجتهم من جوه الحصه شويه. ماشي؟ أرجعهم تاني بقى. يلا زي ما أنا برجعكم كده لو سمحتوا تفضلوا معايا. نتكلم في المحور الثالث، طرق وأساليب التدريس. أول حاجة هنتكلم عنها يا أخوانا في طرق وأساليب التدريس، التاءات 15 في حفظ القرآن. التاءات 15 في حفظ القرآن. أول تاء عندنا التهيئة. التهيئة. التهيئة اللي قصد عليها هنا الآداب السلوكية رقم واحد. من الآداب السلوكية طبعا كلكم يعني إيه؟ الآداب السلوكية يعني قاعد كويس وقاعد متواضع، لو ينفع سواك، لو ينفع طيب، لو ينفع استقبال القبلة. التهيئة السلوكية. لازم نعمل جو للقرآن ما يكونش موجود في أي حصة تانية. ومع التهيئة السلوكية كمان عايزين حركة وبسمة وشربة ونفس. حركة يعني إيه؟ إيدي في المكان. إيدك فوق، إيدك تحت، أمام، خلف، أمام، خلف، أمام، خلف. أي حاجة. حركة، الأولاد يتحركوا حركة كده. وبسمة، والبسمة طبعا هتيجي من الحركة بفضل الله، الحركة تعمل بسمة على طول. وشربة ماء والنفس. إيه شربة الماء والنفس؟ العلماء قالوا لنا إن اللي بيغذي المخ الماء والأكسجين. اتعلمنا كده منهم يعني. فحلو أوي لما يبدأ بشربة الماء والنفس. ياخد نفس عميق جدا جدا من الأنف ويخرجه من الفم، ويعمل كده عدة مرات. ويعمل كده عدة مرات. ياخد نفس عميق من الأنف مثلا 4 ثواني نفس، ويكتم ثانيتين، ويخرج في 8 ثواني. ماشي كده؟ يعمل كده مثلا عدة مرات، 7 مرات مثلا، 5 مرات، أي حاجة بقى. يبقى النفس مهم، إحنا ظالمين نفسنا فيه. والمية برضو، الماء. طبعا الماء يكون متوفر معايا، وسهل إن إحنا نوزعه بطريقة لا يعني تضيع الوقت. والا فبلاش. يبقى التهيئه خلاص. طيب 2، التخيل. التخيل يعني اقول له تخيل انك بين يدي ربك عز وجل، وانه يقال لك اقرا وارتقي، ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. الله. تخيل تاج الوقار وقد ألبسته، وتخيل قد اجتمع الناس حولك وأنت ترتدي حلة الكرامة. تخيل شفت أبوك وأمك لقيتهم جايين، والملائكة بتلبسهم حلة الكرامة وتاج الوقار، وأنت السبب في كده. تخيل فرحتك بكده تبقى عاملة إزاي. تخيل ما أعده الله لك. ادي معنى التخيل القصد عليه، اللي هنسميه كمان شويه ان شاء الله في الدوره، اسمه التحفيز الروحي. تحفيز الايه؟ الروحي. طيب 3، التسخين. التسخين يعني ايه التسخين؟ يعني 5 دقائق مراجعه ما سبق، او قراءه عاديه، قراءه عامه 5 دقائق مثلا. يلا يا اولاد كده، انتوا مثلا وصلنا لغايه واسلموا قولكم في الملك. يلا يا اولاد مع بعض بصوره جماعيه، تبارك الذي، يلا. ده التسخين. ده التسخين. تمام؟ طيب النقطه اللي بعد كده، التنفس. وقصدي بالتنفس هنا اللي هيكون ما بين الآيات، واللي هيكون كل شوية مثلا أطلب منهم يلا يا أولاد يا أولاد نفس نفس نفس نفس عميق، يلا نفس عميق كلنا، كل يعني إيه كل ربع ساعة كده ولا حاجة أطلب منهم نفس عميق. ماشي؟ حلو مفيد. ونطلع بعد كده التوقيت. لابد يا إخواني، لابد لأي هدف أي ارتبط بزمن، ولا بد من تقدير كمية ووقت المحفوظ لكل فصل. ولازم وانا في الفصل وانا عندي المفروض انشطة منوعة داخل الحصة، فانا المفترض ان انا عامل 5 دقائق، انا عامل كل حاجة. شوفوا لما في الحقائب التدريبية المعتمدة، لو في حد من الحاضرين مدرب تنمية بصرية يعرف الكلام ده، في الحقائب التدريبية المعتمدة عالميا لما تيجي تقدم حقيبة لمكان ما، بتعمل اللقاءات بتاعتك بالدقيقة. عارف يعني بالدقيقة؟ أيوه بالدقيقة، يعني من الدقيقة الأولى للدقيقة الخامسة مثلا تعارف، من الدقيقة مثلا الخامسة للسابعة مثلا كذا وهكذا بالدقيقة. ده المطلوب من حضرتك وأنت بتحضر حصة القرآن عشان ما تسرحش، مش تيجي تعمل فاصل ونواصل تقوم لا تواصل، مش تيجي تعمل قصة تسرح، مش تيجي تقعد تحفظ وتنسى التفسير. لا، عندي جدولة هي 45 دقيقة الحصة مثلا، 45 دقيقة مقسمة دقائق، مثلا 5 دقائق الأولى بعمل فيها ايه؟ بعمل فيها التهيئة، وبعمل فيها ايجاد الحاجة او البداية. مثلا 5 دقائق الثانية ايجاد الحاجة، مثلا 5 دقائق الاولى تهيئة، والثانية ايجاد الحاجة، وبعدين تلت ساعة مثلا جديد، وبعدين يبقى ايه 20 و10 يبقى 30، بقى لي كام؟ 15. ال10 بسمع، والخمسة بعلق إلى غير ذلك. طيب، النقطة التي بعد ذلك، التركيز. التركيز طبعا اتكلمنا عنه قبل كده في المنطلقات، ونحن نتكلم عنه الآن في حفظ القرآن. لا يتصور أن يحفظ أحد القرآن وهو مشغل حواليه الفيس والتويتر، او هو حواليه مشتتات في الفصل من اولاد قاعدين يتحركوا ورايحين وجايين والكلام ده كله. لا يتصور ان كل شويه التليفون بيضرب، لا يتصور حفظ متقن بهذا الشكل. لابد من اغلاق كل المشتتات. النقطه اللي بعد كده، الترتيل. احنا قلنا واجب على كل معلم ان يرتل القران ترتيلا، ده واجب عليه مش سنه. ثم واجب عليه كذلك إذا أراد أن يسمع للطالب، أن يسمع للطالب الآيات مرتلة مرتلة. الكلام ده منتهي يا إخوان، ماشي؟ سمع للطالب الآيات لو سمحت مرتلة، ماشي؟ كما أنت حفظتها له. النقطة اللي بعد كده، التحديد. التحديد يعني ايه؟ حد لا يقل عنه ولا يزيد. حد لا يقل عنه ولا يزيد، يعني ايه الكلام ده؟ يعني احنا محددين حد معين، خلاص عرفنا ان الحمد لله الحد ده هو المناسب للحفظ مع التفسير مع التدبر. الحمد لله، الحمد لله وصلنا يا شيخ، الحمد لله عندنا في الدار دلوقتي عرفنا الحد اللي مناسب للوقت بتاعنا. كان الولاد بيجوا ساعة يقضوها كلها حفظ، الحمد لله دلوقتي بقينا بنقسم الوقت ما بين الحفظ والتفسير والتدبر. لكن طبعا ده تطلب مننا ايه؟ ان احنا نقلل كمية الحفظ، فبدل ما كانت الصفحة بقت نص صفحة مثلا. خلاص اثبت على النص وخلاص، ما تزودش الا لما يكون السن كبر مثلا. اولى وثانية وثالثة ابتدائي هيحتاجوا نص صفحة، لكن رابعة وخمسة وستة هيحتاجوا صفحة. هكذا كل ما يكبروا كل ما يستوعبوا اكبر، كل ما نزود الايه؟ الايات لا باس. يبقى التحديد لو سمحت قليل دائم، لو سمحت حد ثابت واشتغل عليه، ما تزودش لو سمحت ولا تقلل الا لحاجه. ازاي الحاجه؟ حاجه بتكون الايام صعبه جدا، صعبه على الاولاد، يبقى لو سمحت لو حتى تبني صفحه ادي نص صفحه لان الايام صعبه. والعكس احيانا بكون بدي نص صفحه كل مره والايات سهله، خلاص ادي صفحه، ادي صفحه كامله ماشي، او فتح من الله سبحانه وتعالى. ساعات كده سبحان الله بيكون في فتح من الله، فتلاقي نفسك زودت عن المطلوب، مفيش مانع، مفيش مانع ماشي. طيب او اغتنام المواسم. يعني ايه اغتنام المواسم؟ اكيد الحفظ اللي هيكون في اثناء الدراسه هيختلف عن الحفظ اللي هيكون في اثناء الاجازه الصيفيه. الكلام صح ولا غلط؟ اكيد كميه الحفظ اللي بديها للاولاد اثناء الدراسه تختلف عن كميه الحفظ اللي هديها للاولاد وهم فاضيين. فاذا فرغت فانصب. فاكيد المواسم لها شغلها الخاص. عشان كده الكميه هتختلف. التاء اللي بعد كده الترابط. يعني ربط آية بأخرى في المعنى. ربط آية بأخرى في المعنى. أو النظر لأول كلمة في الآية التالية. يعني إحنا عندنا الترابط قصد به معنيين. ترابط بصري وترابط في المعنى. أربط الآيات أو نهايات الآيات بالآية والآية بالآية. ده ربط. والربط الثاني اللي قصدي عليه ان انا وانا مثلا بقرا وانا بخلي الولد يحفظ اللي هو بيعرف يقرا الولد القارئ وهو بيحفظ دايما معايا ايه اخليه يبص على اول كلمه في الايه اللي بعدها يبص لها بس كل ما يخلص الايه يبص من اول كلمه في الايه اللي بعدها ماشي ثم يعود مره اخرى الى الايه تمام. الربط بالمعنى يا اخواني بفضل الله بيسهل كتير في الحفظ. في ناس سبحان الله ما بتعرفش تحفظ الا كده، الا لما احاول اربط معنى الايه بنهايه الايه او اربط الايه بالايه اللي بعدها، وده شيء كويس، ده شيء كويس. طيب النقطه اللي بعد كده الترميز. الترميز اللي احنا قلنا عليه التفسير المصور وغيره. ترميز كلمات حروف اشارات صور فيديو. تاني ايه الترميز؟ كلمات حروف اشارات صور فيديو. كلمات يعني ايه؟ الكلمات المكرره او الكلمات القريبه من بعضها بتساعدني ان انا اقوي حفظي صح كده؟ كلمات مكرره او كلمات ده بنعمله بشكل ايه؟ لا ارادي، بنلاقي نفسنا بنعمله. انا بشوف بلاقي كلمه قريبه من كلمه او ما انا افتكر ان الايه؟ ان الايه دي مثلا ايه؟ امن هذا الذي يرزقكم ان امسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور، بعدها ايه؟ افمن، يبقى كده امن افمن، خلاص انا عرفت كده، او في امن اثنين وفي امنتم اثنين، كده يعني فاهمني؟ بالشكل ده. طيب انطلقوا الى ما كنتم به تكذبون، انطلقوا الى ظل، يبقى انطلقوا ماشي الى ظل دي ثلاث شعب، ظل لا ظليل معايا يا جماعه؟ ده الترميز. يبقى ايه؟ كلمات وحروف الواو والفاء وثم مثلا ماشي، الواو والفاء وثم، والمرسلات عرفا، العاصفات عصفا، والناشرات نشرا، الفارقات فرقا، يبقى واو فاء. انتوا معايا؟ الكلام ده مهم جدا ماشي. طيب الاشارات يعني فوق وتحت ويمين وشمال، يعني ايه؟ والسماء، وشاور على السماء، والارض، شاور على الارض، لان الربط برضه الاشاري سبحان الله بيفكر الواحد وهو عشان ما ينساش، بيفكر الواحد الربط بالإشارة بيفكر الواحد الآيات بشكل كويس بفضل الله ماشي. الإشارات، الصور زي ما قلنا، الصور قبل كده اتكلمنا عنها، الصور والفيديو. طيب النقطة اللي بعد كده التكرار. طبعا ده العمود الفقري، لإيه؟ لعملية الحفظ كلها. بصوا هتلاقوا ناس كاتبين لكم في النت وناس في الأرض يقول لك طريقة التحفيظ اللي مش عارف إيه، الطريقة اللي مش عارف إيه في حفظ القرآن، الطريقة اللي مفيش أحسن منها في حفظ القرآن، أسهل طريقة في حفظ القرآن، أمتع في حفظ القرآن. بصوا لو 50,000 طريقة اتقالت من 50,000 شيخ آخرها يعني هتكرر ولا مش هتكرر؟ كده كده في تكرار. هي الحفظ من الآخر تكرار. تكرار. طيب. النقطة اللي بعد كده التثبيت والمراجعة. التثبيت والمراجعة. احنا لازم يكون عندنا مراجعة وتثبيت. ماشي؟ لكن هنا بنصح بحاجة. لو حضرتك حفظت مثلا 5 أجزاء، وبعدين انقطعت، وبعدين هترجع تاني، عايز تكمل، تعرف تكمل ازاي؟ أنا نصيحتي كمل في السادس. لأن في ناس مثلا تحفظ وبعدين تنقطع ترجع تقول لك احفظ 2 5 من 6، تنقطع ترجع تقول لك احفظ 2 5 بعدين 6، ترجع تنقطع احفظ 2 5. ايه يا جماعه؟ لا، لان ده في حد ذاته بيحبط، ده في حد ذاته بيعمل ايه؟ يحبط. فلو سمحتم انتقلوا انتقلوا انتقلوا واعملوا مراجعه، يكون في حفظ ومراجعه. طيب النقطة اللي بعد كده التفسير. التفسير الفهم للمعاني والمعنى الإجمالي وأسباب النزول. تاني التفسير هيتضمن طبعا معاني الكلمات، كذلك المعنى الإجمالي للآيات، وده موجود في كتب التفسير. يا ريت تجيب كذا كتاب، يا ريت. وكذلك أسباب النزول، وأنا بنصح بكتاب الشيخ اللي هو صحيح المسند في أسباب النزول بتاع الشيخ مقبل بن هادي الوادعي. الصحيح المسند في أسباب النزول، لأن في كتب في أسباب النزول فيها ضعيف كتير، فخليكم دايما في الصحيح يا إخوان، دايما ركزوا على الصحيح. ماشي؟ عشان كده برضه لو هتجيبوا هتشتغلوا مثلا ناس بقى ما شاء الله تقيله وهتشتغل في ابن كثير وكده، كتب يعني اللي هي فيها تفسيرات كبيره، هاتوا مختصر، هاتوا صحيح، مختصر صحيح تفسير ابن كثير، مختصر صحيح تفسير ابن كثير، عشان ان شاء الله ما يكونش قدامكم اي اثر موجود في التفسير غير صحيح. ماشي؟ تمام؟ التفاسير الميسرة احنا عندنا، قلت قبل كده قلت لكم ايسر التفاسير بتاع الشيخ ابو بكر الجزائري حلو، ايسر التفاسير. وفي كتاب اللي هو يعني مطبعة الملك ثاني طبعات اللي هو التفسير الميسر اللي هو بيكون في الهامش. طيب التدبر، يبقى دي التاء اللي بعد كده. التدبر. التدبر معناها المراد وما يترتب عليه من الايمان والعمل. وكان الشيخ حازم سمان الله يحفظه كان قال كلام حلو قوي في التدبر. قال لك التدبر 4 حاجات عشان نتدبر. الطريق الى التدبر الفهم العميق والاتصال الوثيق والقلب الرقيق وأنوار التطبيق. الله. ماشي؟ ده التدبر. عشان أتدبر آيات أفهمها كويس، وده محتاج مني تفسير أو أكثر لو أمكن. إيه كمان؟ الاتصال الوثيق، يعني أصلي بها وأدندن بها وأتلوها ليل نهار. وبعدين القلب الرقيق، الله، القلب الرقيق يعني ايه؟ يعني قلبك مش هيحس بالقرآن الا لو كان اصلا قلب رقيق. فانت محتاج اعمال على القلب، زيارة المرضى والإحسان إلى الأيتام والفقراء والمساكين ومداعبة الأطفال. بصوا أي شكل من الأشكال، أي أعمال الصالحة التي ترقق القلب، زيارة القبور، القلب الرقيق، إدخال السرور، كل دي حاجات ترقق القلب. ثم أنوار التطبيق، ده أحسن حاجة في التدبر، إنك تطبق اللي موجود في الآية. تطبيقك اللي موجود في الآية يخليك تعيش الآية بشكل رائع جدا، وممكن يديك معاني تانية أنت ما كنتش واخد بالك منها. هذه أربعة أركان مهمة: الفهم العميق، والاتصال الوثيق، والقلب الرقيق، مع أنوار التطبيق. نقول بعد كده، بعد ما عملت كل ده وأخذت بكل الأسباب، هقول لك توكل على الله. توكل على الله، قصدي إيه بالتوكل على الله؟ مش أنت خدت بالأسباب كاملة؟ آه، لكن ما أريد أن أقوله أن قلبك أكيد أكيد غير متعلق بالأسباب، إنما القلب معلق بالله مسبب الأسباب. يعني التوكل هو اعتماد القلب على الله مع الأخذ بالأسباب. فلو سمحت، مش معنى إن إحنا ناخد بالأسباب كلها والوسائل كلها ونعمل بداية ونعمل نهاية ونعمل تقدير ونعمل شكر أن يتعلق قلبك بذلك. لو سمحت لا تعلق قلبك بذلك، بل علق قلبك بربك. علق قلبك بربك لو سمحت. تمام كده؟ طيب، انتهينا من التاءات 15: يا رب تعمل بيها. لا تنسى، لا تنسى ما يلي، لا تنسى ما يلي. طبعا كل ده موجود في الباوربوينت، بس الله المستعان بقى. لا تنسى ما يلي: الحركة، مهمة جدا جدا الحركة. لو سمحت اتحرك، لو سمحت قوم من الكرسي، لو سمحت روح وتعالى وخش بين الأولاد، ويعني اتحرك، لو سمحت اتحرك، اتحرك لو سمحت. الحركة، وفي الحركة بركة. ماشي. اثنين، السؤال عن الطلاب. السؤال عن الطلاب يعني ايه؟ يعني اخباركم ايه؟ عاملين ايه؟ عرفت ان ولد كان فرح اخته امبارح، ايه الاخبار؟ الفرح الحمد لله تم بخير، كذا كذا. عرفت ان في ولد كان مصاب امبارح، اتصل عليه بتسال عنه. يا جماعه، الجانب الانساني، الجانب الانساني، الاخوه، الاخوه، الاخوه. ها، ان ان ان, إن الشيخ مش قاعد فوق، الشيخ معاهم ومهتم لهمهم ويفرح لفرحهم ويحزن لحزنهم. واضح؟ إذا لابد من الاتصال والسؤال، سواء كان في أول الحصة أو بعد الحصة، في أول الحصة أو بعد الحصة. السؤال عن الطلاب أمر مهم، عشان كده بقول كل معلم يكون معاه أرقام التليفونات. رائع. طيب، نظر بعد كده النظرة الشاملة، وأقصد بها معنيين: توزيع النظرات على جميع الطلاب، أدي معنى توزيع النظرات على جميع الطلاب، ماشي. والمعنى الثاني أن أنظر إلى جميع الجوانب، أن أنظر إلى جميع الجوانب، مش جانب الحفظ بس، أدي معنى النظرة الشاملة. لو سمحت، أنظر إلى جميع الطلاب بالتساوي، لأن الأولاد يغارون. ثم لو سمحت انظر الى جوانب مختلفه يحتاجها الطالب، مش بس الحب. يا ترى انا هوجه بلين ولا بحده؟ انت اعلم. فردي ولا جماعي؟ انت اعلم. لو كان المشكله حصلت ولم يرها احد من الاولاد يبقى بشكل فردي، لو المشكله او الازمه او الغلط حصل قدام الاولاد يبقى لابد بشكل جماعي. هعمل بشكل مقصود ولا عابر؟ انت ادرى بالاصلح. هختار الوقت المناسب للتوجيه النصح. ده مهم جدا. احيانا كثيره اولادنا ما بيسمعوش كلامنا ولا يستمعوا الى توجيهاتنا، بكون احنا السبب في كده، لاننا لم نستخدم الطريقه المناسبه والوقت المناسب. مهم جدا جدا في التوجيه الطريقه المناسبه وكذلك الوقت المناسب. الولد متمركز ومتغاظ ومش طايق قدامه، انصحه دلوقتي ولا سيبه لغايه لما يهدى وبعدين انصحه؟ اكيد هسيبه لغايه لما يهدى وبعدين انصحه. اذا اختر الوقت المناسب واختر الطريقه المناسبه للنصح. وما ينفع مع فلان لا ينفع مع فلان. النقطه اللي بعد كده، لا تنسى نبرات الصوت ولغه الجسد، مهمه جدا. يعني من عايز اقول 50% من انتباهكم معايا هو بسبب ان اللي بيتكلم معاكم ده بيطلع وينزل وينوع، مع انكم انتم لا تروني الان، لكن نبرات الصوت بتخليك مركز. صح ولا لا؟ يعني بتحس ان في الالقاء في شيء من المتعه، الالقاء في شيء من الشد، الالقاء مخليني مركز معاك. انما لو لقيت واحد قاعد يتكلم برتم واحد، يعني مثلا، ولا تنسى الحركة، سؤال عن الطلاب، نظرة شاملة لجميع الطلاب، جميع الجوانب، الحكمة في التوجيه، يعني بلين وبحدة وفردي وجماعي ومقصود وعابر، تختار الوقت المناسب، وخلي بالك من نبرات الصوت ولغة الجسد. وبعد كده يا جماعة عندنا الوظائف العشرة للسبورة. لو أنا فضلت أتكلم بالنبرة دي ممل، صح؟ ممل. اخر حاجه هناخدها النهارده بسرعه جدا، الوظائف العشره للسبوره. يا السبوره فيها 10 وظائف. ايوه. اول حاجه الشرح، هشرح عليها. ثاني حاجه الكلمات المهمه، احط كده في جانب من السبوره الكلمات المهمه، جانب من السبوره. في حاجه اسمها الكلمات المهمه، وهي عباره عن 1 الكلمات صعبه النطق، 2 الرسم العثماني اللي هي الكلمات التي اختلفت في رسمها العثماني على رسمها الإملائي. 3 الكلمات مجهولة المعنى. ثاني الكلمات المهمة، كلمات صعبة في النطق، الكلمات المختلفة في الرسم العثماني على الرسم الإملائي، وكلمات مجهولة المعنى بحطها في جانب من السبورة. 3 بستخدم السبورة كلوحة شرف. أيوه، لوحة شرف. أقصى اليمين فوق بعمل لوحة شرف شكلها جميل بألوان مزخرفة ووش بيضحك، حاجات حلوة. بحط فيها اسماء الاولاد اللي عاجبني، بشيلهم كل حصه، وبزوع بنوع كل يوم، يعني كل يوم لوحه شرف جديده فوق على اليمين، وفوق على اليسار البلاك كورنر زي ما بيقولوا، الجانب الاسود، بحط فيه الاولاد اللي مش عاجبني النهارده، مش اللي مش عاجبني طول الاسبوع، النهارده بحطهم ممكن بكره يكونوا في لوحه الشرف، يعني في اليمين الحلوين، في اليسار الوحشين. اللي بعد كده الشعار او المعنى الكبير. الشعار او المعنى الكبير، يعني مثلا انا دائما احبب ان يكون في شعار اسبوعي او شعار شهري، معنى معين عقلي، معنى معين تربوي احنا مركزين عليه. مثلا شعارنا في هذا الاسبوع وبالوالدين احسانا، دائما انا كاتبه فوق في الوسط، فوق في الوسط. مثلا انما المؤمنون اخوه، حطه فوق في الوسط. المعنى العقلي او المعنى التربوي اللي انا شغال وربي عليه، امك ثم امك، حطه فوق في الوسط، يبقى الشعار او المعنى الكبير، بحطه في السبوره. النقطه اللي بعد كده حساب الدرجات، لان احنا عندنا دائما مسابقات وعندنا مجموعات، مجموعات تنافس طول الحصه، ففي عندي جانب كده على الشمال تحت بحطه فيه حساب الدرجات، بكتب ايه مجموعه مثلا الامل، مجموعه الصدق، مجموعه العزيمه، واحط لكل مجموعه خانه واكتب حساب الدرجات. النقطه اللي بعد كده كتابة الآيات، الآيات تتكتب بالرسم العثماني وتتكتب زي ما هي في المصحف بالضبط، تتكتب بالرسم العثماني وكما هي في المصحف بالضبط. بس هكتب الايات امتى؟ هكتب الايات لما اكون محتاجها. اذا لم تحتج الى الايات لا تكتبها. لو انت لا تستخدم الايات المكتوبه لا تكتبها. لو بتستخدمها اكتبها وخط حلو بالوان، اكتبها وخط حلو بالوان. ممكن استعين بحد من بره من المعلمين التانيين يكتب خطي انا وحش. واحسن من ده وده لو انا عندي بفضل الله بقى شاشه 32 زي ما قلت بعرض عليها الايات بشكل جميل جدا اللي هي منه المصحف بفضل الله. النقطه اللي بعد كده في السبوره الرسم. الرسم زي مثلا ايه الخط المستقيم وخطوط عن يمينه وعن يساره الرسم. وبرضه لما هحكي قصه ارسم مع القصه الرسم. الرسم وكذلك اقصد بالرسم الرسم التوضيحي لمعاني معينه انا بتكلم فيها او موضوع معين متعلق برضه بالايات كرسم شجري او خريطه ذهنيه او غير ذلك. النقطه اللي بعد كده اثاره الطالب. اقصد باثاره الطالب انه يطلع يشارك في السبوره، انه يطلع يكتب في السبوره، انه يطلع هو اللي يكتب. يعني هو اللي يكتب كان حاطط مثلا اسئله على السبوره وهو يطلع يجاوبه برضه في السبوره. اخر حاجه من وظائف السبوره اللعب، اللي يلعب. يا سلام، يعني السبوره هيجي يوم من الايام نلعب على السبوره؟ ايوه، عشان نبعد عنها المنظر الكئيب المتعلق بالشرح، الشرح الدرس الدرس الدرس. نلعب عليها. عارفين الالعاب الورقيه؟ نخليها في السبوره بقى. يعني مش اظن احنا هنخلي كل الالعاب الورقيه في السبوره. لا، يعني هنجيب بعض الالعاب كده اللي ينفع تتلعب على السبوره نلعبها على السبوره. ماشي؟ دي بفضل الله الاستخدامات العشره للسبوره. شكرا لكم على حسن الاستماع. نكتفي بهذا القدر، وان شاء الله هنبدا بكره في طرق التحصيل ومستويات الحفظ. صل اللهم وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه اجمعين، والحمد لله.